الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذه الروضة من كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات. ابتدأنا فيها المرة الماضية، وهذه السورة مع قصرها إلا أنها مليئة بالنداءات باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. صدرت السورة بأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقطع أمر دون رسول الله، دون الله ورسوله، ولا تعجلوا به، واتقوا الله إن الله سميع عليم، يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم، يسمع من رفع صوته بكلام النبي ومن رفع صوته فوق صوت النبي، عليم بقلوبكم، عليم بأحوالكم سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو الأدب الأول الذي يؤدبنا به ربنا. الأدب الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبقى لا معنى وجوهر ولا صورة، حتى في الصورة الظاهرة لو لم تقصد إنك تعارض كلام النبي، مجرد نبرة الصوت ما ترتفع تعظيما وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إذا كلمتموه، كما نعتاد من الجهر بالقول إذا كلم بعضنا بعضا. لا تجهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضكم لبعض. فالحاصل أن النهي وقع في هذه الآيات عن أمور: أولا عن التقدم بين يديه، ثانيا عن رفع الصوت البالغ، ثالثا عن ترك الجفاء في مخاطبته. يقال يا محمد، ها؟ إنما يقال يا رسول الله، يا نبي الله، وهكذا. وعلل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بقوله أن تحبط أعمالكم، يحذر لو وقعتم في هذا قد تحبط الأعمال، أعمالكم الصالحة كأن لم تعملوها. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على تلك الأعمال، فإذا أسأتم الأدب في صورته الظاهرة أو في حقيقته الباطنة بالتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم وإدخال عقولكم أمام رأيه ومنازعة قولكم لقوله، أو في الصورة الظاهرة برفع صوتكم أو اللفظ الذي لا يظهر منه الأدب يا رسول الله، يا نبي الله، سيترتب على ذلك حبوط الأعمال أي ذهابها. فنهاكم الله عن ذلك خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، طبعا لأنه يعتقد أنه صاحب رأي وصاحب فكر وصاحب كذا، وأنا عشان الدين وباسم الدين فهتحبط عملك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري. وهذه ينبغي أن نقف عندها دائما، أي شيء تعرف أنه من حيث لا تشعر لا يلقي لها بالا وأنتم لا تعلمون، كلمات دي تخيف جدا، خلي الواحد يقف مع نفسه. إن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء الذين طهر الله قلوبهم، أولئك الذين غضوا أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلنا امتحنها يعني خلصها، فامتحن الذهب النار يعني خلصوا من الشوائب، فصل الجيد عن الرديء. هؤلاء هم الذين اختبر الله قلوبهم، أولئك الذين يغضوا أصواتهم، أولئك الذين طهر الله قلوبهم من كل قبيح ووسعها وسرحها بكل خير، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقفنا هنا ولا خدنا الأيدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم جفاة بني تميم. الحمد لله ليكم نصر. وراء الحجرات يعني من خارجها وخلفها. والحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والظلمات جمع ظلمة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات بعض العلماء قال هي جمع حجر، وحجر جمع حجرة، وبالتالي اعتبروا الحجرات بيسموها جمع الجمع. والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجر، حجرات، حجرة عائشة، حجرة صفية، حجرة زينب. أصل الناس بيعتبر أن كل واحدة لها شقة يعني، لا لا، ده كانت حجرة. لو عايز تعرف شكل الحجرة وحجمها، النبي كان ينام في بيته في حجرة عائشة مثلا، فإذا أراد أن يصلي قيام الليل يقوم يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فتقوم تشيل رجلها عشان يعرف يسجد. تخيلتوا المكان عامل ازاي ولا تخيلتوش؟ إذا أراد أن يصلي ويسجد ها فيغمزها يعني في رجله، وده بيأخذوا منه إن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فردوا التانية لهم لا، ممكن مسها من حائل على أملاية على بطنية على ها. الشاهد يعني فحجرة عشان تتخيلوا بس بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيفتكر إنها شقة يعني تسع شقة بقى، والعملية إيه بني برج صلى الله عليه وسلم. لا ده حجرة لو أراد أن يسجد ما يجد موضعا حتى تنزع هي رجلها ويستطيع السجود صلى الله عليه وسلم. الدنيا كانت بسيطة عندهم، كانت سهلة، كانت لا تساوي شيئا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وراء الحجرات يعني من خلفها من خارجها. وقرأت الحجرات لقراءة الجمهور، وقرأت الحجرات، وقرأت الحجرات بالسكون، وهذه لغات يقال حجرة وحجرة وحجرة بالسكون والفتح والضم، حجرات وحجرات وحجرات، فاعد فلن انت عايزه كله صح. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ومن هنا لابتداء الغائب يعني لغلبة الجهل على هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى أكثرهم لا يعقلون، ذو الجهال ما بيعقلوش. وهذا لكثرة الجفاء الغالب على طبع هؤلاء. فذم الله سبحانه وتعالى الذين ينادونه من وراء الحجرات. والحجرات عرفنا هي بيوت ايه؟ بيوت النبي، بيوت نسائي، كما كان يصنع أجلاف العرب. يقول أجل أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد عن الأقرع أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يا محمد، في رواية يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء، فقال ذاك الله عز وجل. يرد علي أنا لو حمدتك حمدي زين الدنيا كلها إيه؟ هشيع الموضوع ده، وما احمدك انا طريقة حمدي وثنائي عليك ها هتخلي الناس كلها ايه تلمعك وتمدحك. وان ذمي لشيء هاقطم ظهرك. نقول له ايه؟ ذاك الله، لا حمدك ولا ذمك هيزودني ولا هينقصني. ذاك الله اللي يحمد وحمده حمد ويذم وذمه ذم، هو الله. خلي بالكم، لان كثير من المتحزبين او المتعصبين يقول لك لا احنا هنلمعه ونخليه كذا وكذا وكذا وكذا، وتقوم انت تفتكر بجد انك شيخ، وتفتكر بجد انك بالمنزله اللي هم بيقولوها. ها لا والله، لا يملك احد لاحد شيئا من ذلك. فقال له ذاك الله، ذاك الله. الشاهد ان قيل ان هو ده اللي نزلت فيه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. وعن حبيب بن ابي عمرو قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد، او بشر بن عطارد ولبيد بن غالب، الامانه في النقل بتلخبط عليه الاسم، وهما عند الحجاج جالسان، فقال بشر للبيد نزلت في قومك بني تميم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه، يمنون عليك أن أسلموا. قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد، يعني بيرد عليه المعنى ده. بس الكلام ده يبقى صحيح طبعا على رأس من فوق سعيد بن جبير، بس الكلام ده يبقى صحيح لو إن يمنون عليك أن أسلموا، ها هي وإن الذين ينادونك الاثنين مع بعض نزلت في نفس القوم. لكن ليش كانت نزلت في قوم نزلت في قوم؟ فهو فهم سعيد ان كلا الايتين نزل في هؤلاء، فاذا وهؤلاء لم يقاتلوا بنو اسد لم يقاتلوا، يبقى ازاي نزلت فيهم؟ هذا كلام. طب احنا ما تفرقش معانا في النهايه، في اقوام نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، ها في النهايه. لكن احنا العلماء بيتحروا عشان يعرفوا مين اللي حصل معاهم الكلام ده، من كذا من كذا، لكن المعنى متحصل سواء بنو تميم بنو أسد غيرهم، يتحصل المعنى بأي طائفة نزلت فيه. فالعبرة بعموم الآية لا بخصوص الايه السبب. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال اجتمع أناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به. هم مش مؤمنين، قالوا نروح لمحمد إذا طلع نبي، يعني يبقى بختنا بالنبي، نبقى اسعد الناس، نحن روح النبي واتبعنا النبي. وان يكن ملكا نعش بجناحه، اذا طلعش نبي وطلع ليه ملك هنعيش في ظل ملك ومن جور السعيد سعد. ده كلامه. قال فاتيت رسول الله، ده زيد بن ارقم، فاخبرته بما قالوا، قالوا في ناس قالت كذا كذا كذا، فقال بما فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمد يا محمد، فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك. في فعل الناس جات وسألتني وقالت كذا وكذا وكذا. الشاهد دي كلها آثار أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله ليذكر من نزلت فيه الآية. وكما قلت لكم العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو أنهم صبروا، الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. حد فاهم الآية ولا مش واضحة؟ واحد يشرحها له. ها تقدر؟ لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني بعد ما ينادوا؟ لا، ما كانوش نادوا، ده هم نادوا وربنا يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون علشان نادوا. لو صبروا وما نادوش لكان خيرا لهم. يعني إيه؟ يعني ده واقف ومستني لما النبي يخرج طبيعي. وصل الأدب دوت؟ مش نادوا واستنوا، لا هم ما نادوش اصلا، ده لو ناء ان الذين ينادونك اكثرهم لا يعقلون. امال ايه يا رب يعملوا ايه؟ قال يصبروا حتى تخرج تلقائيا اليه، اي لو انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمناداه لكان اصلح لهم في دينهم ودنياهم. دخلت؟ دخلت؟ وصلت؟ مش ما تعليش صوتك فوق النبي، لا تجهروا له بالقول، لا لا لا، ما تناديش النبي، تدنك واقف قصاد الباب، هو بقى خارج لصلاة الظهر، خارج للعصر، خارج لمصلحة، حينئذ قل له يا رسول الله كذا، ما ترفعش صوتك وما تجهرش بالقول. فابتداء لا تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتجليل. وقيل إنهم جاءوا شفعاء في أسارى، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم نصفهم وفادى نصفهم، ولو صبروا لأعتق الجميع، هكذا قال بعض المفسرين. والله غفور رحيم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى وصف اللي بينادوا أن أكثرهم إيه؟ وكره إليهم النداء بهذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى الأفضل والأولى، وهو إيه؟ ترك النداء والصبر حتى يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. وصف اللي عملوا غير كده بأنهم إيه؟ بأنهم إيه؟ لا يعقلون إيه؟ لا يعقلون الأدب، مش فاهمين الأدب، مش فاهمين الأصول، لكن لا يعقلونها مش فقه، أو نسميه فقه الأدب، فقه التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فستفهم يعقلون ديت يعني دول جماعة مجانين ولا حاجة، لا، ليهم عقل وكل حاجة بس لم يعقلوا كيف يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نعقل الفقه ونحفظ المسائل لابد أن نعقل الأدب، وهذا الذي يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. فأعلانا وأقربنا مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. لما بتقيل شوف الكلام ده أصلا، طب أنا عايز أسأل النبي، عايز أقول له أنادي أخلص موضوعي، هو هذا خير لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم، لن يؤاخذكم بما فرط منكم من إساءة الأدب، وسيغفر لكم ويرحمكم. لأنه قلنا هيستلزم ذكر الاسم موجب الاسم، دي من القواعد اللي خدناها في الأسماء والصفات. يقول إن الله غفور رحيم يعني إيه؟ يعني غفر لهم ورحمهم. فهمتوا إزاي؟ إيه مناسبة ديت؟ فبقول إن الله غفور رحيم، غفر لهم ورحمهم، فيستلزم ذكر الاسم حصول ما يترتب عليه من معاني، وهذا الكلام ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وعى المسلمون هذا الأدب لدرجة إنهم تجاوزوا به شخص النبي، فصاروا يتعاملون بهذا الأدب مع أساتذتهم وعلمائهم. ما يزعجش العالم ويدن واقف على الباب ومستني لما يخرج، ما يقتحم عليه حتى يدعوه، يعني يدن واقف على الباب ويخرج يشوف عايز ساعه بكات، عايز حاجه؟ انت واقف مستني حاجه؟ كنت عايزك يا رسول الله، كنت عايزك يا فضيله الشيخ. تجاوزوا بالادب ده من الرسول الى ورثه الرسول، اعتبروا ان الادب ده للي بعده كمان، للي حملوا الرساله من بعده، وان لم يكونوا انبياء. فحكي عن ابي عبيد العالم الزاهد الراوي الثقه المعروف انه قال كلمه مشهوره عنه: ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. يقول عمري ما خبطت الباب على عالم. ايه ده ازاي؟ ما انت العلم اللي عندك ده كله ازاي؟ قال كنت ادني واقف لغايه لما يخرج هو طبيعي. وهذا طبعا انتوا عارفين اللي بيوقر ويعظم شيء بيبقى ليه جناب، ها؟ بيبقى ليه حمى. فهو وجد وفهم هذا العالم الثقة الراوية المشهورة أبو عبيد، شاف ان الأدب ده مع النبي مش لازم ربنا ينزل لك فلان وفلان وفلان. قال لك لا، ده انا اعتبرت الكلام ده لورثة الأنبياء جميعا. فما دققت على عالم بابا قط. فضل الإخوة اللي يرنوا بقى على الشيخ فلان والأستاذ فلان، الساعة واحدة والساعة اتنين، فتوى مش مهمة جدا يا فضيلة الشيخ الله يكرمك، بس مهمة جدا. ايه اللي اهم منها؟ انك تعلم الادب. الاهم منها انك تعلم الادب. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، خلاص الايه اللي فاتت نقراها كمان مرة: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. Oh, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الأدب لا تكاد تجد أحدا من المسلمين اليوم يتأدب به، أعني أصحاب الديانات، أعني المشايخ والعلماء فضلا عن الإخوة المنتسبين إلى الالتزام، لا يكاد تجد أحدا يتأدب به. يعني هتلاقي واحد اثنين بالعافية، تعد كده حاجات قليلة نادرة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الأدب الأول بيعلمك مصدر التلقي، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر التلقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني إنك تتأدب مع هذا المصدر، لا صوت ولا ترفع صوتك ولا تنادي ودنك واقف بأدب. ثم يأتي هذا الأدب الثالث وهو التحقق والتثبت من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم، عن أي أحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والجمهور قالوا فتبينوا من التبين، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، عشان تقول لكم كلمات القرآن ما كانتش عليها نقط، فتتقري فتبينوا وفتثبتوا، مش تتقري بمزاجنا، لا ده قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. استمرة الشيخ فؤاد مخيمر الله يرحمه رئيس الجمعية الشرعية سابقا من قوم حليم بين القمح وبنها، من الناس اللي ربنا من علينا بيهم في اول العلم والطلب، فحضرنا محاضرة استاذ هو في القرآن وعلوم القرآن، فذكر المحاضرة في وجوه القراءات اللي زي كده، فقامت الدنيا عليه كنا في منيا القمح. ما الفتبين كان بقى الجهل منتشر، كانش لسه بقى الناس طيبين كده والاخوة الملتحيين والاخوات، لا لا احنا كنا قاعدين كده نفر قليل حواليه في مسجد الشرعية، فاكره هناك جنب المدمسة جنب شارع المدارس منيا القمح. فقامت الدنيا عليه، تحرفوا في القرآن، تحرفوا في القرآن، والآية هي في المصحف يا شيخ، فتبينوا ازاي تقول فتثبتوا، الجهل بيعمل أكتر من كده. طبعا كل واحد بيبقى فاكر نفسه ان هو ايه بقى الثابت على الحق، والله لو مين اللي غلط في الحق هرده، ها وساعتها فاكر نفسه انه على شيء يعني. قامت الدنيا وما المهم، فاليوم بنقولها بكل سهولة جدا ان في قراءة، قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، وقراءة الجمهور فتبينوا من التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، ما وجوه القراءة بنستفيد منها نحن المعاني من كل القراءة لأن كلها من عند الله. التبين قالوا أي التعرف والتفحص، والتثبت أي الأناه وعدم العجلة، والتبصر في الأمر والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. ربنا يقول لما يجي حد يقول لكم خبر، خاصة ما يبقى الواحد ده مجهول ليس بثقة، ها ده التفسير الأول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ما تقول ادي شفته يا سيدي، مش لسه بقول لك ادي اسمع الراجل يقول ايه، قول له يا عم قال ايه، قول له ايه، ثبت الاول الكلام ده صح ولا غلط. كثير من الدعاء وكثير من العلماء بيبني حاجات على كده. اسمع ابو لو قول له اخ فلان، مين الاخ فلان ده بقى ان شاء الله، مين الاخ فلان ده، مجهول ولا ده الثقة الثابت؟ انت بتتكلم عن الامام كده، الامام فلان والشيخ فلان الثقة الثابت، تتكلم عن مين الاخ فلان ده؟ قول له يا حجة، قال ايه حجة مين يا عم، مين الحجة اللي هتقول دي، قول لها قال لك ايه، تروح تسأل. ما الموبايلات شغالة، فضيلة الشيخ السلام عليكم، حضرتك في واحدة هنا بتقول كذا كذا، حضرتك قلت كده، هي دي صعبة؟ واصبح ده الكلام ده الامر ده قبل الموبايلات والمحمول والكلام ده، لا هيخطبوا على الانترنت بمسج وترجع له ولا بتاع، ما فيش كلام ده، ده كان هيروح ويسافر شهر يضرب عشان يتأكد من الكلام ده صح ولا غلط. لا انت معاك المحمول وتثبت من الامر. يا شيخ ده يبقى موضوع كبير قوي، ان كل واحد يجيب لي خبر وما عارفش فلان ده قاعد يتثبت، ما تعك الدنيا. ما هو الفسقة كثروا، وفي زمن كثر فيه الفسق في داخل صفوف المنتسبين الالتزام والتدين، وانا فاهم بقول ايه. فهتيجي تقول فلان تعالى تعالى تعالى وتسمع من ده ومن ده ومن ده، يطلعوا كذابين، مش مشتبه عليهم امر، لا كذابين. فيقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان ما قالش. كانوا زمان اللي يقول عن فلان سمعنا فلان تفرق، يقول لك العنعنة غير السماع. دلوقتي كله عندنا زي بعضه، بس اشم ريحة كده فلان قال حاجة، فلان ده اي فلان في اي حاجة عن اي حد، وبيبنوا عليها احكام وبيبنوا عليها افكار وبيبنوا عليها تصورات وبيبنوا عليها حاجات خاصة بالامة. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا قوم، ده امر ربنا، وبعد ما تتبين وتتفحص ما تعجلش، تثبت قال الاناء وعدم العجلة والتبصر حتى يتضح ويظهر. موضوع شاق انك تتبين من كل خبر، بس ده هيخليك تعمل ايه بقى؟ ايه الخبر اللي يهمني اتبين واتثبت؟ تقول ما يهمنيش، هو كلمه سمعتها وكاني ما سمعتش حاجه، ولا انقلها ولا كاني سمعت حاجه. وبالتالي هيبدا كل انسان يفكر فيما يعنيه. المساله دي تعنيك؟ تعالى انت بتقول ايه ومين اللي قال لك واتصل واشوف. مساله ما تعنينيش، انا ما عنديش وقت بقعد اتثبت من كل كلام. واخد بالك ازاي؟ انت جاءك ولد من اولادك او جاءك جاب يقول لك فلان قال كذا فلان عمل كذا، ها اول حاجه تفكر فيها المساله دي تهمك تعنيك؟ لان من حسن اسلام المرء تركوه ايه؟ ما انا يعني قال ما قالش، جزاك الله خير، السلام عليكم، ربنا يصلح حالكم وحال ربنا يوفقكم، وعدي وامشي خلاص. لا، المساله دي تهمك، هيبنى عليها عمل. قبل ما تبني عمل تبين وتثبت. زوجتك قالت لك، امك قالت لك، خالك قال لك، جارك قال لك، عفريت قال لك، لازم تتبين. خاصة ان كان ديانته مش معروفة، كان فاسقا، ده التفسير الاول. لكن في ناس قالت ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا او فتبينوا، قال لك ابتداء هو فاسق. ياه، وكأنه يتكلم عن الأخبار السيئة، لأنه أصاب أو أخطأ فقد اغتاب فقد نم فقد، ما الكلمة دي بينقلها ليه؟ هيقع عليها إيه؟ فقال لك لو كانت الكلمة المنقولة دي فيها غيبة فيها نميمة، فده يدل على أنه فعل هذه الكبيرة، وليفعل الكبيرة دي اسمه إيه؟ قال لك إن جاءكم فاسق، الفساق اللي بيجوا يخبروكم بالغيبة والنميمة فتبين. يبقى كأنه حكم عليه ابتداء أنه فاسق. لا، إذا كان الخبر المنقول فيه غيبة فيه نميمة فيه كذب، ابتداء ربنا قال ده الفاسق. وعشان كده احنا خدناها في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. قل له انت افاك والكلام ده افك والكلام ده كذب، لانه جاي يقول لك شفت فلان وفلان وشفتهم ومش عارف ايه، قل له انت فاسق وهذا افك. قبل ما تتحقق ما تتحققش من كلامه حاجه بقى، انت من الاول كده قل له الكلمتين دول وش زي ما بنقول كده في الاول، انت فاسق وانت افاك وكذب. يا عم شيخ في ايه؟ انت معنى انك تيجي تقول اخبار زي ديت معنى انك راجل كده. يلا مع السلامه من هنا. يفضل مجتمع طاهر. مجتمع طاهر. مش مجتمع يبقى للشائعات والاخوه والجماعات هيخبطوا في بعض بناء على اشاعات. لا يا اخوان. هذا فسق من عامة من نقل وهذا جهل ممن اتبع. فين القرآن؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نوديها فين دي؟ دي رمتها خلاص؟ ولا هم قالوا لك كلام على هواك؟ ولا قالوا لك كلام على كيفك فما صدقت؟ ده موضوع تاني بقى. احنا حكمنا عليك بالجهل بهذه الآية، المرة التانية هنحكم عليك بالهوى. ما هو في واحد بيبقى ليه هوى لاتجاه معين لحاجة معينة، فيبقى مستني يسمع أي كلمة تخدم هواه واتجاهه. لا يا أخوان، ونرجع بقى للعهد اللي أخذته عليكم، لا نتكلم إلا بقال الله وقال رسول الله. قال الله وقال رسول الله. أنا هخدم اتجاهي واخدم رأيي يبقى بقال الله وقال رسول الله، لا بكثرة القائدين ولا المشيعين ولا أصحاب الإشاعات ولا غيره. عندنا قال الله قال رسول الله، ده قال رسول الله. في قال رسول الله بنتثبت ان اللي نقلونا الخبر ده في قال، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى فعلا خدت كلام النبي. مش واحد عايز يخدم رأيه يبدأ يجيب لي اي وقعة في السيرة بسند صحيح بسند ضعيف يقولك مش في السيرة كذا وفي السيرة كذا. طب يعني لو ثبت لك ان في السيرة الكلام ده مش كده هترجع عن كلامك؟ دي كلمة مشايخنا الله يرحمهم رحمة واسعة. فبقول له شيخ بيقولوا كذا كذا، بيقولوا ان في السيرة كذا وكذا وكذا. قال طيب قوله لو ثبتنا له ان في السيرة ده مش كده هيرجع عن كلامه؟ ده مش عايز دليل، ده مش ده عايز اي حاجة تخدم هواه، فبيتمسح في اي حاجة. طيب انت بتقول عشان السيرة يعني عشان ده عن النبي، طب لو اثبتنا لك ان النبي ما قالش كده ترجع عن كلامه؟ مش اللي انت مستند اليه هو قال رسول الله وفعل رسول الله. طب لو ثبت ليك ان النبي ما قالش كده او النبي ما عملش كده ترجع عن كلامك؟ ده الطبيعي. انا كنت مستند على ان ده حديث عن النبي، ما طلعش حديث عن النبي، كنت فاهم الحديث عن النبي كذا، طلع الفهم حاجة تانية خالص لما حكولي الامر فهمت القصة، يبقى ارجع عن قول. لا تثبت على قولك يبقى انت مش عايز الحق، يبقى انت كنت بتستدل لتثبت كلامك لا لصحة الكلام في نفسه. وعشان كده بقول لكم دائما كما يقول الاصوليون اثبت العرش ثم انقش، اثبت العرش ثم ايه؟ ثم انقش. نأصل المسألة دي، نعرف ربنا بيقول فيها ايه، نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيها ايه، وبعد كده نحل بقى ونزود زي ما احنا عايزين وننقش عليها زي ما احنا عايزين. انا هنقش على سراب؟ هنقش على حاجة غلط؟ فكثير من المسائل يبدأ الناس يتكلم فيها وكذا وكذا وكذا وكذا. طب انا بدي اسالك اصلا المساله دي شرعا صح ولا غلط؟ هو انت هتقعد تتكلمني في حاجه احنا متفقين انها كفر وتبدا تقول لي دي عشان كذا وكذا وكذا؟ بتكلم اتفق على حاجه انها فسق. ها؟ لما يجي واحد يقول لي كده، طب اسمع اسمع بس اسمع الست بتقول ايه، الست المطربه، اسمع بتقول، شوف الكلمات بتقول. يا اخي انا اصل الامر ان الست دي تطلع على الخشبه وتكلمني وتعمل لي كده وترقصني على الشاشه، ده انا مش قابله اصلا، انت بتكلمني في ايه؟ طب بس اسمع يا شيخ الله يكرمك الكلمات اللي بتقولها هتعرف انها بتقول خير. بتقول خير ايه؟ اثبت العرش الاول، الموضوع اصلا ده انا مش قابله. هو انا اطلع امي ولا اطلع اختي ولا اطلع خالتي ولا اطلع قريبتي ولا اطلع يلا عشان تقولي كلام حلو تسمعي الناس وتقف تعملهم كده؟ انا اصل الامر رفضه. فكثير من الناس يقول لك شوف بقى التشدد، اهي الست بتقول يا رب، اسمع بتقول ايه، بتقول يا رب ورسول الله واتبعوا رسول الله وبنحب رسول الله، بتقول كلام زي الفل. تصدق بقى ان المتشددين دولت بيقولوا على دينها ده فسق وفجور وده حرام؟ ياه، رغم من المصالح ده. شوف الناس، شوف بص بص عينهم دمعت من كلامها، الناس اتأثرت بكلامها. ده لو 100 شيخ قاعد يقول للناس دي درس، اي والله يقولوا كده، لو 100 شيخ قاعد يقول للناس دي درس ما بيأثرش فيهم زي اللي هي عملته. تصدق بقى من الاصل شايفه ده كله بيقولوا على ديت كده فاسقة؟ ايه رأيكم؟ الكلام ده واقع، مش بهزر، الكلام ده واقع. مطربة الفلانية وبس مش عايز اقول الاناشيد مش الاغاني اللي بتقولها علشان ما مغتبش حد مات ولا حد عايش. يقولك شوف ده نافع بها رجال كثيرين، ده لا كان المشايخ بيوصلوا لهم ولا بيقولوا لهم ولا لكن بكلماتها. شوف الناس دي، شوف الصالة بتبقى عاملة ازاي. والله انا بسمع صوت الناس وهي بتبكي. ايوة بس اصل الامر ده انا مش بقره. حصل خير يا الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الكافر وينصره بالرجل الفاجر وينصره باي حاجة يفعل ما يشاء، لكن في النهاية الشغلانة دي غلط. الشغلانة دي فسق، الشغلانة دي فجور. اثبت العرش ثم انكش زي ما انت عايز. قول اه شوف ناس تأثرت، شوف كذا. تجتهد في سنة، مش تجتهد في بدعة، مش تجتهد في حرام، مش تجتهد في تأويل. فأصل الأول ايه اللي جابنا للموضوع دوت. فتثبتوا فتبين. وقيل ان هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن ابي معيط، وهنا آثار وردها ابن كثير. قال يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، عشان ناخد بالنا منه لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. انت معاه، انت وراءه. ليه يا رب؟ ده هو اللي بيقول. وانت طرطور ما سمعتش ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما تبينتش ليه؟ فأنت أحد الكذابين، وأنت أحد الشائعين لهذه الشائعة المشيعين له. أنت واحد منهم وتحشر معهم إن شاء الله تعالى، إلا أن يغفر الله ويرحم. إلا أن يغفر الله ويرحم. الكلمات على واحد واحد يساوي اثنين قواعد. فقال فهو فيكون بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله تعالى عن اتباع سبيل المفسدين، وده مفسد. ربنا نهانا ان نتبع سبيل المفسدين، وده مفسد وانت اتبعته. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه. شفتوا الكلام؟ مش المطعون في ايه؟ لا لا لا، اللي مجهول الحال، يعني رجل لا يعرف حاله كويس ولا حاله وحش، فجاي بينقل لنا حديث او جاي برجال الحديث يقول لك هذا مجهول الحال. يبقى يحتمل ان يكون، ممكن يكون ثقة، وممكن يكون فاسق، ممكن يكون ما نعرفش. فرد كثير من اهل العلم خبره وقبلها اخرون، لان انما امرنا بالتثبت عند خبر الفاسق. قالوا لهم لا، ده احنا بنتثبت من خبر الفاسق، وده ما عرفناش هو فاسق ولا ثقة، لكن لا يزال علامة ايه؟ استفهام، ان ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. وهذا ليس بمحقق الفسق لانه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري، ده ابن كثير اليوم. وقد ذكر كثير من المفسرين هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن ابي معيط، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. الرواية بتقول ايه؟ عند احمد من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مين؟ الحارث بن ضرار. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. أسلم واشتغل على طول. أسلم وإيه؟ واشتغل. راح لقومه قال وانا هروح ادعو قومي للاسلام. دي حته مهمه جدا، ها؟ ودي وظيفتنا. هتلاقوا قاعدين في الجامع، قاعدين في الجامع نتعلم عشان نخرج الى قومنا ندعوهم للي اتعلمناه في الجامع. هي دي طريقتنا، وهو ده اسلوبنا، وهو ده اللي بننشر بيه ديننا، وهو اللي بنأصل بيه شرع ربنا، هو ده، ما فيش غيره. فقلت يا رسول الله هدعو قومي للاسلام وادعوهم للزكاه زي ما انت دعيتني، واذا ادوني الزكاه وجمعوا الزكاه ابعت لي حد يوم كذا وكذا اديله الزكاه ياخد. كلام ده زين؟ طيب. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إبان جمعي كذا وكذا، يعني أنه بلغ الوقت اللي هو قال له عليه. فلما جمع الحارث ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأته، يستنى الرسول اللي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاش. وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. له نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ لا يكون في حاجة من القرآن نزلت فيا أو فيكم، ولا يكون ربنا غضبان علينا ورسوله غضبان علينا. فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف. النبي ما بيخلفش، شفت حسن الظن بالنبي؟ ها؟ والنبي بيخلفش. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة. الغلط مش عند النبي، النبي وعد وما بيخلفش، أكيد في مصيبة سودة احنا وقعنا فيها وعايزين نروح للنبي ونعتذر ونشوف ايه. ايه رأيك؟ انت تعمل كده بالله عليك؟ أكيد في حاجة. أنا الحمد لله على إسلامي، أنا ثابت أهو، دعوت قومي، ده أنا داعية زي الفل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كل واحد زيي كان زمان القبائل دي كلها سخطة عليا، ليه؟ وأنا عملت حاجة غلط؟ ده أنا داعيت قومي وجمعت الزكاة وقاعد مستني رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت يا أخواني، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المشكلة إن كل واحد خلاص بيفتكر نفسه الشيخ والإسلامي خلاص افتكر نفسه حاجة، فبالتالي مش قابل حاجة من أي حاجة. احنا نسينا احنا مين ولا ايه؟ انا مش فاهم. انت نسيت انك ابن التزام ابن يومين ولسه انت ما تعرفش اذا كان ربنا قبل التزامك ولا لا، لسه مش عارف اذا كنت صلاتك دي مقبوله ولا لا، وانت دماغك اصلا مش في الصلاه، لسه ما عرفتش الكلام دوت، ولا انت خلاص خدت مقلب في نفسك ان الاخ الملتزم الملتحي في وسط الغبش اللي موجود في المجتمع السوء اللي احنا عايشين فيه فافتكرت نفسك حاجه؟ لا، حط نفسك في البسط والصحابي في المقام وشوف واخد انت واخد كم من عشره، شوف انت واخد كم من عشرة، هتلاقي نفسك سائط. فظن في نفسه السوء واحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فانطلقوا. احنا اللي قابلنا، احنا بقى نروح نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة الى الحارث. النبي ما خالفش الوعد، النبي فعلا ارسل الوليد بن عقبه بن ابي معيط لياتيه بالزكاه. فلما ان سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرقا، يعني خاف، فرجع حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان الحارث قد منعني الزكاه واراد قتلي. رجع من نص السكه بيقول له: يا رسول الله، تبعتني للحارث ما ادانيش الزكاة وكان عايز يقتلني، انا خريت وجيت. ايه رأيكم؟ انتوا عارفين مين يقول الكلام ده؟ مش عارفين. رضي الله عنه، مش كده؟ يلا، مش صحابي رأي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم النبي والنبي بعته وبيوظفه؟ تقعد بقى تقول لي الاخ فلان والاخ عفريت، كل واحد يجي لك تبين من الخبر، خاصة مجهول الحال، خاصة مجهول الحال. فغضب طبعا، ده تجاوز في اللفظ، فهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فغضب وبعث البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه. النبي بعث البعث عشان إيه؟ يمنع الزكاة وبيقتل الرجل وارتد على الإسلام. تخيلين الكلام اللي جه على الحارث؟ الحارث رجل المحترم اللي آمن لما الرسول دعاه وأدى الزكاة وراح ودعا قومه. في ناس بتقول عليه كده، والنبي خد قرار اهو وهيخرج اهو وبعت، هتقوم حرب ايه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، أمر ربنا سبحانه وتعالى. وبعث البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبل البعث. الحارث جاي وقال لهم: يلا ننطلق لرسول الله، إلا ومقابل مين؟ البعث اللي راح يقتله. وفصل عن المدينة فلقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم ورحيم فين؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني، حصلش. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعث بالحق بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت أنا ومن معي يعني إلا حين احتبس علي رسول الله، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. ده أنا جاي خايف تكون غضبان علي أنك ما بعتش الرسول، فجيت بنفسي أنا والناس أهو. فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول الله رسول رسول الله، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد. بيقولوا أن السبب ده الرواية دي بينت لما أرسل النبي الرسول بتاعه فخرجوا يستقبلوه، بقى رسول رسول الله عندنا قاعدين واحنا في بيوتنا وفي مجالسنا ايه عشان ياخدنا الزكاة، فخرجوا عشان يستقبلوا فشافهم خارجين قال ايه جايين يقتلون، يعني كان متأولا، يعني فهمها غلط، فهمتوني ازاي؟ طيب هو فهمها غلط، هو فهمها غلط ونقلها لك، تبين تبين اتأكد ان هو كده واضح. فرجع الوليد فقال إن بني المصطلق منعوا الصدقة، فغضب النبي من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أنما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب، يعني كان خلاص فعلا قتلهم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتثبت استعجلش، ربنا بيعلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم واللي خلف النبي اللي عايزين يحشروا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، اللي بيكلمكم ربنا هو اللي بيقولك كده، تبين والتثبت في الأخبار. فتحت قناة إعلامية كبيرة البي بي سي، الفاسق بيخبرك بنبأ، خلي بالك. لا بس البي بي سي متغلطش يا شيخ، البي بي سي أخبارهم كده، بس فاسق تتكلم عن كافر مش فاسق، ده كافر بيخبرك. ولا احنا مستنيين لما البي بي سي تقعد سنة 10-20 سنة بتقول لنا اخبار صدق لغاية اليوم اللي عايزين يضربوا الضربة ويقولوا خبر الكذب ونقع الوقعة، ساعتها هنقول كلام ربنا حق؟ تصدق يا اخي فعلا عشان ما سمعناش كلام ربنا؟ خلاص احنا بدأنا بناخد الطعم واحدة واحدة. لا واحد يقول لك لا اذاعة اسرائيل بقى شوف مش هم يهود، لكن الاخبار في اذاعة اسرائيل هي الصح. انت عارف الدجال اللي يقول 100 على حاجة صح يضيف لها 100 كذبة، اهو ده. انت بتتكلم عن كفرة مش فسق يا اخوانا، لازم نتثبت من الاخبار العامة والخاص، اللي في البيت من الزوجة والاولاد واللي في الاعلام، التثبت تأكد الكلام ده صح، بتقوم ثورات وبتتقلب دول بإشاعة بإشاعة لقناة إخبارية وقنوات إخبارية. فقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيذكروا مرسلا كده، الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم يأخذ الصدقات، فتلقوه بالصدقة فرجع، فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتله، زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه رضي الله عنه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله هذه الآية، قال قتادة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثبت من الله والعجل من الشيطان. طبعا ده قتادة عن رسول الله، يبقى السنة فيه إيه؟ إرسال. التثبت من الله والعجل من الشيطان. وذكر غير واحد من السلف أنها نزلت في الوليد بن عقبة إلى آخر حديث. انتبهوا من الأنباء والأخبار، انتبهوا للأنباء والأخبار الخاصة والعامة، بتهلك بيوت وبتفسد أسر بمكالمة تليفونية من فاعل خير لجنابك أو فاعل خير، بقول كده فاعل خير للزوجة، وبتتهدم البيوت كتير. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بيتفرق الإخوة وتشقق الصفوف بفاعل خير جاي ينقل لك خبر عن الشيخ فلان أو عن فلان عن فلان، بتتبهدل البلد وبتتبهدل الدنيا وبيتفرق الإخوة يتشردوا. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حروب من عائلته قبائل بسبب هذا الفاسق. فهل المسلم إلى هذه الدرجة من السفه؟ يعني المسلم رجل صاحب الإيمان والعمل والدين مستني حتة هلفوت فاسق يجي يقلبه كده ويقلبه كده؟ ها؟ الإخوة المحترمين مستنيين فاسق يخليهم يشقوا الصف؟ فأي دين إذن قد أمسكوا عليه؟ وأين الأخوة والتحابب والتوادد وحسن الظن؟ فين الكلام ده كله؟ الكلام ده كله ما عادش ليه قيمة ولا معنى؟ أين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث لا ينفع الندم، حيث لا ينفع الندم. وبالتالي لو جنابك مش فاضي تتثبت وتتبين خلاص سيبك من الموضوع ده أصلا، ما تبني عليه شيء، لا تبنيش على الموضوع ده حاجة. لما تفرغ ابقى تثبت من الأخبار. فتصبحوا على ما فعلتم، أي ما فعلتم بإخوانكم أو بالقرارات التي أخذتموها أو الأحكام التي أصدرتموها، تصبحوا على ما فعلتم من هذا الخطأ، من إصابتهم بالخطأ، نادمين، مهتمين لذلك، مهتمين به. إذن الآية عامة تعلمنا مبدأ اسمه التثبت والتبين، التمحيص من خبر الفاسق. فأما الصالح فنحن نقبل أخبار الثقات. أنا بدي أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وأخطأ في الصلاة سهى، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت.